على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى بعد أن تحدث في الآيات السابقة في الثمن الذي مضى، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قبلة المسلمين وهي الكعبة، وبين أن القبلة الأولى قد نسخ استقبالها، وأن الواجب على المسلمين استقبال الكعبة المشرفة، وذكر الله جل وعلا قبلة اليهود والنصارى، وبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن اليهود والنصارى لن يتبعوا قبلته وهي الكعبة المشرفة، وحذره الله تعالى من أن يتبع قبلتهم في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال جل وعلا هنا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل هذا التنوين تنوين عوض، وهو تنوين عوض عن مفرد، ولكل أي ولكل أحد، أو ولكل طائفة، ولكل أحد قبلة هو موليها، وجهة أي قبلة، لكل أحد قبلة، لكل طائفة قبلة، والمقصود بذلك اليهود والنصارى والمسلمون. أو المعنى: ولكل أهل ملة وجهة، لكل أهل ملة كالإسلام واليهودية والنصرانية، لكل أهل ملة وجهة، وجهة أي قبلة، يولون وجوههم إليها في صلاتهم. قبلة وجهة أي قبلة، يولون وجوههم لها في صلاتهم. إذن فالمراد بالوجهة الجهة. فإن قال قائل: لما لم تحذف الواو؟ لما لم يقول الله تعالى: ولكل جهة؟ لماذا قال وجهة إذا كان المراد بالوجهة الجهة فيجب أن تحذف الواو؟ فالجواب أنها لم تحذف لأن المراد المصدر، لأن المراد ظرف المكان لا المصدر، لأن المراد ظرف المكان، ولذلك لم تحذف. إذن ولكل وجهة أي مكان يتوجهون إليه، جهة مكان، المراد بالجهة المكان، ظرف مكان، مكان يتوجهون إليه. وقيل إنه مصدر، وعلى القول بأنه مصدر ولكل وجهة المراد بالوجهة المعنى المصدري، فعلى القول بأن المراد المعنى المصدري فنقول ثبتت الواو على غير قياس، ثبتت الواو على غير قياس، بمعنى أن عدم حذفها سماعي مخالف للقياس، وإلا قياس أن يقال جهة بحذف الواو. لماذا على غير قياس؟ ما وجه ذلك؟ على غير قياس لأن القياس في مثل هذا كما تعلمون في علم الصرف يقتضي عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه، إما أن نقول وجه أو جهة، أما أن نقول وجهة جمعا بين الواو وهاء التأنيث فهذا على غير قياس، إذ هاء التأنيث عوض عن الواو المحذوفة. في قولنا جهة حذفت الواو وعوض عنها بهاء التأنيث، وفي قولنا وجه لم تحذف الواو لذلك لم يعوض عنها بهاء التأنيث، لكن في قولنا وجهة جمع بين الواو وهاء التأنيث. واضح؟ هذا وجه مخالفة للقياس، ولذلك القياس في مثل هذا أن نقول مثلا في مفاؤه واو يقال وعد يعد وعدا أو عدة، أما وعدة فلا، وعدا أو عدة، وزن يزن وزنا أو زينة، أما الجمع بينهما فلا يصح. إذن فالجواب عن هذا أن الجمع بينهما هنا إما أن نقول ليس المراد المصدر، ليس المراد المصدر وإنما المراد ظرف المكان وعليه فلا إشكال، أو المراد المصدر وثبتت الواو على غير قياس. والمراد بالجهة كما قلنا القبلة، لكل طائفة جهة أي قبلة هو موليها. قال تعالى هو موليها، موليها حذف المفعول ديال مولي، ولا يولي فهو مول، إذن مول هذا اسم فاعل، واسم الفاعل هذا ينصب مفعولين لأن فعله ولا ينصب مفعولين. ولا فلان جهته إلى كذا، أو ينصب مفعولا واحدا عفوا. اسم الفاعل هنا مضاف لفاعله، موليها موليها هو، أو ينصب مفعولين، ينصب مفعولين. إذن اسم الفاعل مولي، اسم الفاعل من ولا، وهو مضاف لمفعوله الأول، والمفعول الثاني محذوف. والتقدير موليها وجهه، موليها وجهه، فحذف المفعول الثاني للعلم به لدلالة السياق والكلام عليه. ولكل وجهة، وجهة هو أي ذلك الشخص موليها وجهه، يوليها وجهه. إذن مول هذا اسم فاعل أضيف لمفعوله الأول، والفاعل ضمير مستتر، والمفعول الثاني محذوف. قال المؤلف هو موليها أي موليها وجهه، إذن أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. أو يصح جواب آخر وهو أن مولي بمعنى متولي، وإذا كان كذلك فلا يحتاج للمفعول الثاني، لأن تولى لا ينصب مفعولا ثانيا. إذن التأويل الثاني شنو نقوله؟ موليها بمعنى متوليها، وعليه فلا نحتاج لتقدير مفعول. إذن ولكل وجهة هو موليها أي متوليها، وتولى كما تعلمون فيه تاء المطاوعة، فلا يتعدى لما يتعدى إليه ولا، فرق بين ولا وتولى، وزكى وتزكى كما لا يخفى. فدائما الفعل الذي يدل على المطاوعة يكون قاصرا على ما لا يدل عليها، لأنه يكون مطاوعا لما هو مجرد عن التاء. إذن فموليها بمعنى متوليها، وعليه فلا نحتاج للمفعول به. قال الشيخ وقرئ مولاها أي ولاه الله إياها، قرئ شاذا ولا متواترا. إذن وقرئ في قراءة متواترة، قرأ ابن عامر ولكل وجهة هو مولاها باسم المفعول، وإذا كان مولاها فلا نحتاج إلى تقدير ولا لا. مولاها أي ولاه الله إياها، مولاها بصيغة اسم المفعول، واضح؟ نائب الفاعل ضمير مستتر، وهذيك ها هي المفعول الثاني، نائب الفاعل ضمير مستتر وهذيك ها هي المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى تقدير. وشنو المعنى حينئذ؟ ولاه الله إياها، مولاها ولاه الله إياها. قال فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة كما قال الشيخ. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، ياتي بكم الله أي يبعثكم الله من قبوركم، يحضركم الله تبارك وتعالى ويبعثكم أينما كنتم، أينما تكونوا. وأينما هنا أين تدل على العموم كما هو معلوم في محله، تدل على العموم في المكان، أين دالة على العموم في المكان، في أي مكان كنتم فإن الله جل وعلا يأتي بكم ويحضركم ويبعثكم غدا يوم القيامة. وقوله هنا من قبوركم من باب التغليب فقط، وإلا فإن الإتيان بالناس يشمل من قبر ومن لم يقبر، كل أحد يأتي به الله تعالى ويحضره ويبعثه غدا يوم القيامة، سواء كان مقبورا أو لم يكن مقبورا، قبر أم لا، كمن مات غرقا أو مات حرقا أو نحو ذلك فصار رمادا، فإنه كذلك يأتي به الله تعالى ويحضره غدا يوم القيامة أينما تكونوا. إذن الله تعالى يقول لهم استبقوا وسارعوا وبادروا إلى الأعمال الصالحة وفعل الخيرات والطاعات، واعلموا أنكم ستحشرون وتبعثون وتقفون بين يدي ربكم فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها أينما كنتم وفي أي موضع متم وعلى أي هيئة كنتم، فإن الله جل وعلا يأتي بكم غدا يوم القيامة أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذا إن الله على كل شيء قدير بيان لقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وتعليل لذلك. علاش؟ لأنه سبحانه على كل شيء قدير، ومما هو داخل تحت قدرته أن يأتي بكم جميعا دون استثناء أينما كنتم في ظلمات البر والبحر يأتي بكم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذا تكرار مع ما سبق، لكن هذا التكرار مناسب هنا، كرر الله تعالى هذا المعنى ثلاث مرات كما سيأتي هو جاي من بعد. هذا التكرار مناسب هنا يليق به هذا المقام، والتأكيد في مقامه هو عين البلاغة، التأكيد في مقامه عين البلاغة، والمقام هنا يلائمه ويناسبه التأكيد، فلذلك الله تعالى أكد هذا المعنى ثلاث مرات، لأن المقام مقام يحتاج إلى ذلك. إذن الجواب الأول أنه كرر للتأكيد، وهذا المقام يلائمه ويناسبه التأكيد. لماذا؟ لوجود المكابرين والمعاندين ولوجود من في قلبهم ريب وتردد، فالتأكيد حينئذ مناسب للمنكرين، لأن التأكيد كما هو معلوم يؤتى به على حسب إنكار المخاطب، فهو مناسب للمنكرين من اليهود والنصارى والمنافقين، وهو ملائم أيضا لمن في نفسه شيء أو في قلبه تردد وشك مما حكم الله جل وعلا به، فلذلك أكد هذا المعنى مرة ثانية: فولي وجهك. أو قال الشيخ ليناط به ما بعده من باب تكرير الشيء لترتيب شيء عليه، وهذا معلوم في البلاغة، يكرر الشيء لماذا؟ توطئة لما يأتي بعده لترتيب حكم عليه، يكرر مرة أخرى، لأنه لما ذكر المرة الأولى طال الفصل بين ما سيترتب عليه وبين ذكره في المرة الأولى، لطول الفصل يعاد مرة أخرى ليرتب عليه حكم آخر، ولذلك قال الشيخون أو ليناط به ما بعده. قال: فولي وجهك يا محمد حيث خرجت وحيث كنت في أي مكان كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتقدم لنا أمس قلنا معنى شطر أي ولو كنت موافقا لجزء منه، لأن المطلوب منك حيث ما كنت أن تبذل وسعك في أن تولي وجهك المسجد الحرام، ولا يلزمك ولا يجب عليك موافقته بعينه، لأن ذلك متعذر. قال: وإنه للحق من ربك. هذا المعنى قرره الله تعالى قبل في الآية السابقة لما قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقال له الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. عود الله تعالى كرر نفس المعنى وأكده لأن المقام يناسبه ذلك، فقال له: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم أعاد الله تعالى مرة ثالثة، وهنا عمم الخطاب فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك، وأعاد مرة ثالثة فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا هو ترتيب الحكم على التكرار. لاحظ الآن لما كرر اش قال من بعد؟ قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذن فأعاد نفس الخطاب، قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مرة ثانية. قلنا إما تأكيدا، والتأكيد في هذا المقام مناسب، وإما لينيط به ما بعده وهو قوله ومن حيث قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذن هذا هو الحكم الذي ترتب على التكرار. قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. الحجة في الأصل هي الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على من يخاصمه. الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على من يخاصمه. قال الشيخ معناها، معنى الآية كلها لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال الشيخ معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس. أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس، ترفع حجتهم. كيف ذلك؟ الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس، ونحن نعلم أن المعترضين ينقسمون إلى قسمين، فيهم اليهود وفيهم العرب المشركون. بيّن الشيخ هذا الكلام المجمل، قال لك هذا المعنى الآية أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترض من الناس. كيف ترفع حجة المعترض من الناس؟ بيّن هذا. فإن أريد بالناس في قوله تعالى لئلا يكون للناس، فإن أريد بالناس يهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فلما صلى إليها لم تبقى لهم حجة على المسلمين. إذن وجه ذلك بالنسبة لليهود أنهم يجدون ذلك في كتبهم، يجدون أن محمدا يصلي إلى الكعبة، فلما رأوه كذلك إذن ارتفعت الحجة لهم على المسلمين. ذلك الحجة اللي ممكن يحتجوا بها على المسلمين ما بقتش لهم، لأن ما في كتابهم وجدوه مطابقا للواقع. واضح؟ فلا حجة على المسلمين لهم حينئذ. وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به، لما كان يصلي إلى بيت المقدس قالوا قبلة آبائه، يقصدون الكعبة والمسجد الحرام، قالوا أولى به. طيب هو الآن توجه إلى القبلة فلا حجة لكم على محمد صلى الله عليه وسلم، كنت باغين يتوجه القبلة، الآن توجه إلى الكعبة. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم. بمعنى الله تعالى قال لنا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنهم سيبقون معاندين ولو ظهر لهم ما ظهر لهم، وهم من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة. إذن من يتكلم بغير حجة فهؤلاء سيبقون على عنادهم بلا شك، سواء أكانوا من اليهود أو من قريش. إذا كانوا من اليهود راه لقوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما في كتبهم، ومع ذلك استمروا في العناد والمكابرة والاعتراض بلا حجة، ما بقاش عندهم حجة وما زالوا مستمرين في عنادهم. بالنسبة لقريش كانوا كيقولوا قبلة آبائه أولى، الآن صار يصلي إليها ومع ذلك ما زالوا مصرين على عنادهم بغير حجة ولا برهان. إذن إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم متكلمين معترضين بغير حجة ولا بيان. قال الشيخ والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، إذا حملنا على هذا فهو متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. قال لئلا يكون للناس، وهد الذين ظلموا من جنس الناس ولا لا؟ من جنسهم، إذن فهو استثناء متصل. ويحتمل الانقطاع على أن يكون الاستثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. الله تعالى قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذن فعلى هذا هؤلاء الذين ظلموا ليس عندهم حجة. إذا كان المقصود بالاستثناء هذا المعنى ليس عندهم حجة، إذن فالمستثنى شخص يكون من لهم حجة، وهؤلاء لم يذكروا قبله. الله تعالى قال لي لا يكون للناس عليكم حجة، مفهوم؟ إذن فلما لم يذكروا من قبل دل على أن الاستثناء منقطع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لأن هؤلاء الذين ظلموا ليس لهم حجة. وأنتم تعلمون أن المستثنى يعاكس ويخالف المستثنى منه، فإذا كان الحكم ثابتا للمستثنى منه كان منفيا على المستثنى، والعكس كذلك. إذا الذين ظلموا لا حجة لهم، هذا يقتضي إذا بغينا يكون الاستثناء متصل أن يكون المستثنى منه اللي مذكور قبل إلا له حجة، وليس كذلك. إذن فالاستثناء منقطع، لم يذكر المستثنى منه وهو من لهم الحجة، لم يذكر. إذن على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. وضح المعنى؟ قال إلا الذين ظلموا منهم، قال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية مرادفة للخوف، فلا تخشوهم واخشوني بحال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف فزع في القلب تخف له الأعضاء، لذلك سمي خوفا، سمي خوفا لخفة الأعضاء عند حصول الفزع. من اللي كيحصل الفزع تخف الأعضاء، فسمي لخفة الأعضاء خوفا. إذا الله تعالى يقول للمسلمين فلا تخافوهم، فلا تخشوهم أي لا تخافوهم ولا تفزعوا منهم، واخشوني خافوني اخشوني أنا ولا تفزعوا من أولئك. قال فلا تخشوهم واخشوني، في هذه الآية إشارة إلى أن المسلم يجب أن يكون همه وأن يكون مبتغاه رضا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يهتم برضا الناس، وأن لا يتأسف، وأن لا يحزن لمخالفتهم وبغضهم وعنادهم ومكابرتهم، ليكن همه رضا ربه سبحانه وتعالى، ليكن غرضه موافقة شرع ربه جل وعلا، ولا يجوز له أن يخشى الناس وأن يهتم بهم، ولا يجوز للمسلم أن يكون غرضه رضا الناس عنه، فإن ذلك أمر لا يدرك، أمر يستحيل أن يدرك. إذا رضي عنك أقوام سخط عنك آخرون، وإذا رضي عنك هؤلاء سخط عنك الأولون، فيستحيل أن ترضي الناس جميعا إلا إذا كنت ذا وجهين أو وجوه. إذا كنت ذا وجهين أو وجوه فربما ترضي أحيانا في بعض الأوقات جميع الناس، تأتي هؤلاء بوجه والآخرين بوجه، لكن إذا كان غرضك رضا ربك ومحبته سبحانه وتعالى فلا بد أن يسخط عنك بعض الناس. إذن فلا تهتم، لا تنشغل بذلك. الله تعالى قال فلا تخشوهم واخشوني، لذلك استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على تحريم التقية، تقية الشيعة الروافد، استدلوا بهذه الآية على تحريمها، لأن الله تعالى يقول فلا تخشوهم واخشوني، والشيعة عندهم من أصول الدين من أصول الإيمان التقية، تفعل متى؟ عند الخوف من الناس، عند خشية الناس والخوف منهم يعمل بالتقية، وهي أصل من أصول الدين عندهم. الله تعالى يقول فلا تخشوهم واخشوني، قل كلمة الحق وامضي. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون. قال الشيخ متعلق بمحذوف أو معطوف على لئلا يكون، واحد من الجوج، إما معطوف إما متعلق بفعل محذوف التقدير دياله، وإنما فعلت ذلك لأتم نعمتي عليكم، واضح التقدير ذي الكلام، ولأتم أي وفعلت ذلك لأتم نعمتي عليكم، أو معطوف على قوله تعالى يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم، معطوف على ما سبق، مفهوم؟ ولأتم نعمتي، نعمتي كما لا يخفى عليكم نعمة مفرد مضاف يفيد العموم يا جزيد، يفيد العموم، نعمتي نعمة مفرد مضاف يفيد العموم. إذا المراد بقوله ولأتم نعمتي أي نعمي، وهي كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثيرة غزيرة، وأعظمها نعمة الإسلام. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون، وسيأتي معنا معنى الشكر بإذن الله، ولعلكم تهتدون. عفوا. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. كما أرسلنا فيكم رسولا، الكاف هنا اسمية بمعنى مثل، الكاف هنا في قوله كما اسمية بمعنى مثل، في محل نصب نعت لمنعوت محذوف، هذه الكاف اسمية والمعنى ديالها مثل، وهي منصوبة على أنها نعت لمنعوت محذوف. شنو التقدير ديال الآية؟ ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا إليكم رسولا، إتماما مثل ما أرسلنا. إذن إلى لاحظت هذاك الموصوف المحذوف، فش هو مفعول مطلق ديال أتم، ولأتم نعمتي عليكم زد إتماما من نعته وصفته مثل ما أرسلنا إليكم رسولا منكم، وهذيك ما مصدرية، مثل إرسالنا، مثل ما أرسلنا إليكم رسولا أي مثل إرسالنا. إذن شنو المعنى؟ معنى الآية هو تشبيه نعمة استقلالهم في القبلة بنعمة استقلالهم في الرسالة. وإنما فعلت ذلك، شنو هو ذلك اللي تقدم؟ هو استقلال المسلمين في القبلة، القبلة ديالهم صارت هي الكعبة المشرفة يا جزيدي. قال ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا إليكم رسولا، ففيه تشبيه نعمة استقلالهم في القبلة بنعمة استقلالهم في الرسالة، بمعنى كما أرسلنا إليكم رسولا فكذلك أنعمنا عليكم بتلك النعمة التي هي استقبال الكعبة، فصرتم مستقلين في استقبال الكعبة، لا موافقين لليهود ولا موافقين للنصارى، صارت لكم قبلة مستقلة. كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول منكم يتلو عليكم آياتنا، وضح التشبيه. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا نكر للتعظيم، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ونكر للتعظيم، أرسلنا فيكم رسولا هو محمد والتنكير للتعظيم، يتلو عليكم آياتنا الشرعية المنزلة عليه، ويزكيكم، يزكيكم أي يطهركم، يطهر قلوبكم، ويهذب أخلاقكم، ويبين لكم سبيل نجاتكم، ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. وسميت السنة بالحكمة علاش؟ لأن السنة مشتملة على كل قول صالح لا ينتهي صلاحه ونفعه بمرور الزمن، ولذلك سميت السنة بالحكمة، لأنها مشتملة على كل قول صالح لا ينتهي صلاحه ونفعه بمرور الزمن، لا تنتهي مدة نفعه وصلاحيته، واحد القول صالح إلى أن تقوم الساعة، نافع إلى أن تقوم الساعة، لا تنتهي مدة صلاحيته، ولذلك سميت السنة بالحكمة، لأن كل ما فيها وحي من الله رب العالمين وكلام موضوع في موضعه. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيه إشارة، هذا يعلمكم، يعلمكم فيه إشارة إلى وجوب تعلم العلم الشرعي، وهذه الآية كقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيه إشارة إلى وجوب تعلم العلم الشرعي خاصة الضروري منه، لأن الله تعالى شوف لاحظ لما امتن عليه في سياق الامتنان اش قال لهم يعلمكم يعلمكم في سياق الامتنان، فدل ذلك على أن تعلم العلم الضروري واجب. رأى الله تعالى أرسل الرسول لهذا الغرض، أرسل الرسول لهذا الغرض لهذا المقصد ليعلم الناس، يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في سياق الامتنان. فإذا كان الرسول يمتن على العباد بهذا دل على أنه لازم، يجب على العباد تعلم العلم الضروري، بل أرسل الله تعالى الرسل لهذا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث كهذه الآية لمن تأمل. قال تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال كما أرسلنا متعلق بقوله ولأتم أو بقوله فاذكروني على أحد الأقوال، ونحن قد ذكرنا قولا آخر وهو أن الكاف اسمية بمعنى مثل، وأنها نعت لمنعوت محذوف، وذاك المنعوت المحذوف مفعول مطلق ديال لأتم، والماء ما مصدرية والمصدر هو المجرور بما مثل إرسالنا، هذا وجه. الشيخ يقول لك هناك وجهان آخران وهما أن يكون كما متعلق بولي أتم، والتقدير ولي أتم نعمتي كما أرسلنا إليكم رسولا، ولي أتم كما، أو متعلق بما يأتي بعد فاذكروني أذكركم، فاذكروني كما أرسلنا إليكم رسولا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذكره شكرا له جل وعلا على نعمه التي أنعم علينا، ومن ذلك أنه أرسل إلينا رسولا. قال لهم الله تعالى كما أرسلنا إليكم رسولا فاذكروني أذكركم، وهذا المعنى واضح تدل عليه الفاء، هذه الفاء تدل على هذا المعنى، دل على السببية المشيرة إلى الترتيب، تدل على هذا المعنى. قال فاذكروني أذكركم، إذن شنو هي السببية المستفادة هنا؟ أو ترتيب حكم على شيء، بمعنى أن الله تعالى لما ذكر نعمه عليهم وذكر النعم العظيمة عليهم أنه أرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إلى آخر الآيات، خليهم الله تعالى فاذكروني أذكركم، فدل ذلك هذا الترتيب علاش؟ على أن نعم الله تعالى يجب أن تقابل بالطاعات. الله تعالى أنعم على العباد بنعم كثيرة غزيرة جدا، يجب عليهم إن أرادوا مقابلتها بالإحسان أن يشكروا الله تعالى عليها بالطاعات، ومن ذلك أن يذكروه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى ذكر النعمة وذكر الطاعة من بعد، خليهم فاذكروني لأنني أنعمت عليكم بكذا وكذا وكذا، فقابلوا ذلك بالإحسان بالطاعة بالبر. قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم، أذكركم هذا المضارع هو جواب وجزاء الأمر، اذكروني أذكركم، إذن جواب وجزاء الأمر في اذكروني هو هذا المضارع المجزوم وجزم على ذلك. قال سعيد بن مسيب في معناها اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، هذا أحد الأقوال، قال سعيد اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وقال بعضهم اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك أذكركم، أي أثني عليكم في الملأ الأعلى، لأن المراد بالذكر هناك ما لا يخفى عموم الطاعة، أذكروني بالطاعات، ويدخل في ذلك أصل الذكر بلا شك، وأنتم تعلمون أن الذكر نوعان، إما أن يراد به الذكر العام فيدخل فيه جميع الطاعات، وإما أن يراد به الذكر الخاص فيختص ذلك باش بأذكار اللسان كما سيأتي بعد بإذن الله الكلام عليه، والمراد هنا الذكر العام بلا شك، والخاص داخل من باب أولى. اذكروني بالطاعات ومن ذلك التسبيح والاستغفار والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلتم ذلك أذكركم أثني عليكم في الملأ الأعلى عند الملائكة. والعبد لا شك أنه يزداد رفعة وعلوا ومكانة وقدرا عند ربه إذا ذكره في الملأ الأعلى. من لله تعالى كيذكره فإنه يزداد قدره وتزداد مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذكروني أذكركم. واشكروا لي قبل أن نتحدث عن الذكر كما فعل المصنف، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الدروس الأولى في المقدمة الأولى، أن عادة الشيخ أنه قد يقف مع بعض مقامات العبودية، بعض مقامات تسير إلى الله جل وعلا يقف معها بشيء من التفصيل. قال تعالى واشكروا لي. الشكر إظهار النعمة بصرفها فيما من أجله وهبها الله تعالى لعباده. هذا من معاني التي قيلت في الشكر، مما قيل في معنى الشكر أنه هو إظهار النعمة بصرفها فيما من أجله وهبها الله تعالى لعباده. إذن فكل، لاحظوا معايا، كل من صرف نعمة من نعم الله تعالى عليه فيما من أجله وهبها الله تعالى له فقد شكر، فقد شكر تلك النعمة. إذن شنو هو شكر النعم؟ هو أن تصرف تلك النعمة فيما من أجله وهبها الله تعالى لك. الله تعالى مثلا وهب لك نعمة البصر، فإذا صرفت البصر فيما من أجله وهبه الله تعالى لك فقد شكرت. كذلك يقال في اللسان والأذن واليدين والرجلين والقلب وغير ذلك من النعم المنفصلة عنك. هذه النعم المتصلة بك وهي كثيرة، والنعم المنفصلة عنك كنعمة الأولاد والمال ونحو ذلك. فمن صرف تلك النعم حيث أراد الله وحيث شرع الله فقد شكر الله عليها، هذا من شكر الله عليها. ولا إخفاء أن الشكر يكون بالقلب واللسان والأركان وسائر الجوارح. قال تعالى ولا تكفرون. لما ذكر الكفر مقابل الشكر دل على أن المقصود به كفر النعم. الكفر من الذي تذكر في مقابل الشكر دل على أن المقصود به كفر النعم، وذلك كالمذكور في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. المراد به كفر النعم لأنه مذكور في مقام النعم. فالواجب على هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم بالأكل والشرب والأمن والطمأنينة أن يشكروا، لكنهم جحدوا تلك النعم أنكروها فكان ذلك كفرا. إذن كفر النعم جحودها وإنكارها، وجحودها وإنكارها لا يلزم منه أن يكون باللسان فقط، لا، قد يكون إنكارها بالجوارح. واضح؟ لا يلزم أن يكون باللسان حتى يصرح الإنسان بالإنكار أو أن يعتقد ذلك بقلبه، لا، من إنكارها عدم مقابلتها بالطاعة. لما قابلهاش بالطاعة قابلها بالمعصية فإنه قد كفرها وجحدها. ولذلك كفر النعم لا يعتبر صاحبه خارجا من الملة. الكافر بالنعم بنعمة ما لا يعتبر خارجا من الملة بمجرد الكفر بالنعمة أي عدم شكرها. إذن ولا تكفرون، المراد بالكفر هنا جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالى عكس الشكر. إذن إذا الله تعالى نعم عليك بشي نعمة وصرفتها في غير ما يحبه الله، في غير ما وهبها الله تعالى لك من أجله، فقد كفرت بتلك النعمة. وذلك الله تعالى قال واشكروا لي ولا تكفرون. الشيخ هنا كما قلنا تحدث عن الذكر بشيء من التفصيل، وهذه عادته كما سبق معنا في أول الكتاب أنه يقف مع بعض مقامات السير إلى الله تعالى، كما قام الذكر والشكر والصبر، وسبقت معنا بعض المقامات وستأتي بعض المقامات الأخرى. هنا تحدث رحمه الله على مقام الذكر. نقول ابتداء إن الذكر ذكر الله جل وعلا من أرقى وأعلى منازل العبودية والسير إلى الله رب العالمين بإجماع المسلمين، لم يختلف في ذلك مسلمان أبدا بإجماع المسلمين. أذكر الله جل وعلا أو الذكر عموما من أعظم الطاعات وأجل القربات، من حيث الجملة لم يختلف في ذلك مسلمان عاقلا، من أجل الطاعات وأجودها وأعلاها. وقد جاءت نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة تحث على الذكر وترغب فيه، كثيرة جدا لا تحصى، وله آثار وفوائد وثمرات لا تحصى على العبد في الدنيا والآخرة. إذن من حيث الترغيب فيه والحث عليه وردت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تحث وترغب في ذكر الله تعالى، وألف علماء المسلمين مصنفات كثيرة جدا في بيان فضل الذكر وفوائده، وله فوائد وثمرات ترجع على العبد في الدنيا والآخرة، لا يرتاب مسلم ولا يشك في هذه الأصول التي ذكرنا الآن. لكن الذكر ذكر الله تعالى قد تعتريه من البعض بعض الزيادات، قد تعتريه بعض التحريفات، فيخرج عن هذا الأصل الذي ذكرناه إلى المحدثات والبدع. إذن رغب الشارع فيه، حث عليه، أمر بالإكثار منه، له فوائد لا تعد ولا تحصى، لا يجادل في ذلك عاقلان. لكن يجب على المسلم أن يلتزم ذكر الله تعالى بالضوابط الشرعية، أن يكون ذكره موافقا لشرع الله تعالى كسائر الطاعات. هذا أصل عند نفس الطاعات كلها، الذكر عبادة من العبادات، طاعة من الطاعات، من أعظم القربات التي تقرب إلى الله، ولذلك لا بد فيه من الإخلاص لله تعالى والموافقة للشريعة. من لم يخلص لم يستفد من ذكره، من لم يوافق الشرع لم يستفد من ذكره، إذا لا بد من موافقة الشرع فيه. فلا يحل للمسلم أن يذكر الله على هواه وكما يريد وكما شاء فلان وعلان، بل يجب أن يكون الذكر موافقا للشرع كسائر الطاعات ليكون مقبولا وليحصل للعبد أثره وتحصل له فوائده وثمراته. الشيخ رحمه الله نتحدث عن الذكر فنقف مع كلامه رحمه الله تعالى، ما يحتاج إلى الوقوف نقف معه. قال الشيخ: وقد أكثر المفسرون لا سيما المتطوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص. إذن هو الشيخ ينتقد هؤلاء الذين توغلوا في بيان معان مخصوصة للذكر ولا دليل عليها. قال: وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة منهم، أي من المفسرين، إذ بعض المفسرين متصوفة، في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة عندهم، فسروا الذكر بألفاظ لها معاني مخصوصة. قال: ولا دليل على التخصيص، ما أتوا به من تلك المعاني المخصوصة لا دليل عليه. ثم شرع الشيخ في بيان الذكر الموافق للشرع، قال: وبالجملة هذه الآية بيان لشرف الذكر، فاذكروني أذكركم، هذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى هذه الآية في هذا الحديث هذا. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن هذا معنى فاذكروني أذكركم، فسروا النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فاذكروني أذكركم. قال الشيخ: والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. الأصل في الذكر، الأصل فيه أنه بالقلب، هذا الأصل. وجعل الشارع الحكيم اللسان دليلا عليه. الأصل في الذكر أن يكون بالقلب، وجعل الشارع اللسان دليلا عليه. إذن فالذكر الذي ينتفع به صاحبه وتترتب عليه الأجور الكثيرة الغزيرة ويرتفع به صاحبه في المقامات العالية، هو الذي يكون بالقلب وباللسان، يكون بهما معا. يذكر الإنسان ربه بلسانه، إذ اللسان هو الدليل الدال على ما وقر في القلب حال كونه متأملا متدبرا بقلبه، معنى ما يقول معظما للرب سبحانه وتعالى عند ذكره له جل وعلا، واقفا مع معاني ما يذكر. فهذا الذي يجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب حاز المراتب العلى. وقد يذكر الإنسان ربه بقلبه أحيانا، وهذه أيضا عبادة من العبادات، ذكر الله بالقلب. قد يذكر العبد ربه أحيانا بقلبه، فيدخل حينئذ في عبادة التدبر، وهذه أيضا عبادة من العبادات التي ينبغي الحرص عليها أحيانا. وأما الذكر باللسان دون مواطأة القلب لما في اللسان فلا ينتفع به صاحبه، إذ ليس المراد بالذكر ألفاظا نرددها، ألفاظا تخرج من أفواهنا تلوكها ألسنتنا، ليس هذا مرادا قطعا. ومن ظن أن هذا مراد فقد أخرج هذه العبادة عن جوهرها ولبها، وجعل المقصود منها ظاهرها، وليس الأمر كذلك. إذن لب هذه العبادة أن يكون الذكر بالقلب، بل ذلك هو الأصل. إذن فمتى كان باللسان كان القلب موافقا مطابقا لما يكرره اللسان ويردده. قال الشيخ: واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى. قال الشيخ: أفضل الأعمال على الجملة ذكر الله تبارك وتعالى، لكن ورد في أحاديث أن أفضل الأعمال أشياء أخرى غير الذكر. وورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن أفضل الأعمال فيذكر عملا ما، وأحيانا يذكر عملا ثانيا، وأحيانا يذكر عملا ثالثا، فما وجه الجمع بين هذا وذاك؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن ذلك على حسب المخاطب، على حسب حال السائل، فكل يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأليق لحاله، أو أن ذلك يختلف على حسب الأوقات، ففي بعض الأوقات تكون عبادة الجهاد أعظم العبادات مثلا، وفي بعض الأوقات تكون عبادة الزكاة أفضل العبادات، وهكذا على حسب الحال وعلى حسب الأزمان. ولذا النبي كان يجيب أحيانا بهذا وأحيانا بذاك. إذا الشيخ يقول لك: في الجملة أفضل الأعمال الذكر. قال: وإن ورد في بعض الحديث تفضيل غير من أعمالك الصلاة، فإن ذلك لما فيها معنى الذكر. وهذا كما ذكرت لكم ذكرنا قبل، وأن الذكر نوعان: ذكر عام وذكر خاص. الذكر بالمعنى العام تدخل فيه جميع العبادات، جميع العبادات هي ذكر لله بلسان الحال، وإن لم يكن فيها ذكر بلسان المقال، وإن لم يكن فيها، وإلا فأغلب العبادات مشتملة حتى على الذكر بلسان المقال. فالعبادات كلها ذكر لله جل وعلا بلسان الحال، ولا ذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال كثير من السلف عن عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. إذا قال: فإن ذلك لما فيها معنى الذكر والحضور مع الله، وسيأتي الكلام على مسألة الحضور. قال: والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال، وقد ذكرت أن النصوص الواردة في فضله كثيرة جدا، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والحديث معروف، في رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ قال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر الله أفضل منه. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وضعفه كثير من أهل العلم، حديث من حيث الإسناد ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم. لكن هذا ليس معناه أن الذكرى ليست له مزية وليست له فضيلة، لا، هو من أجل الأعمال وأفضلها. وقد وردت نصوص كثيرة جدا، منها مثل الحديث المعروف الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. في الحديث كثيرة في الباب. وقوله هنا في الحديث: حتى ينقطع سيفه ويختضب دما، يختضب إما هو أو سيفه، الضمير ما يرجع للشخص أو لسيفه، وهذا كناية عن الموت في سبيل الله، كناية عن الشهادة، أي استشهد وقتل في سبيل الله في ساحة المعركة. إذن هذا الوجه الأول، النصوص الواردة في ذلك وهي كثيرة كما قلنا كتابا وسنة. الوجه الثاني أن الله تعالى حيث أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة. إذن هذا مما يدل على فضيلة الذكر، أن الله متى ذكر الذكر أو مدح الذاكرين يشترط الكثرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا. في الأول أمر اذكروا الله، في الثاني أثنى على الذاكرين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال، جميع الأعمال ما اشترطش الله تعالى فيها الكثرة، إلا في دل ذلك على فضيلته. الوجه الثالث أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، هي له أي للذكر خاصة ليست لغيره. شنو هي المزية؟ قال: وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. لا شك أنه يقصد بالحضرة العلية كما بين المعية الخاصة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، على أن من ذكر الله تعالى، من كان ذاكرا لله تعالى، كان الله معه معية خاصة. والمعية الخاصة تقتضي التوفيق والتسديد والتأييد والإعانة والقرب من الله، وقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، معية خاصة. بدليل الحديثين، قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. شو مراد معي هنا؟ معي الخاصة. والمعية الخاصة كما تعلمون نوعان: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهنا مقيدة بوصف وهو الذكر، ومنها المقيدة بوصف وهو الصبر، إن الله مع الصابرين، بوصف والتقوى، إن الله مع المتقين، هذه مقيدة بوصف وهو الذكر، إن الله مع الذاكرين. إذن فمن ذكر الله عز وجل كانت له هذه المزية، كان الله معه معية خاصة، أي زائدة على المعية العامة، لأن المعية العامة تقتضي المعية العامة تقتضي الاطلاع والعلم والمراقبة، فهي مستلزمة لتخويف العباد منه، وهي عامة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه زائدة على تلك المعية، خاصة زيادة على المراقبة. شنو كيكون التأييد والتسديد والإعانة، وهي التي ذكرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذا هو المعية لله جل وعلا، والتي ذكرها الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى إلى أن قال إنني معكما أسمع وأرى. إذن فمن ذكر الله جل وعلا كان الله تعالى معه، قال في الحضرة العلية وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، ولا شك أن العبد بذلك يرتفع قدره عند الله جل وعلا ويكون قريبا منه سبحانه وتعالى. قال وللناس في المقصد بالذكر مقامان، للناس في المقصود بالذكر مقامان، مقام ديال العامة ومقام الخاصة. شنو هو مقام العامة؟ قال فمقصد العامة اكتساب الأجور، العوام من الناس قصدهم بالذكر اكتسبوا الأجر. قال ومقصد الخاصة القرب والحضور، بمعنى أن الخاصة لهم مقصد أعلى من مقصد العامة، وهو أنهم يريدون القرب والحضور فيما عبر عنه بالحضرة العلية. ولا يخفى أن هذا المصطلح شائع وذائع عند الصوفية، وبعضهم أو كثير منهم يقصدون به غير المعنى الذي ذكرت، وإنما يقصدون به ويتوهمون ويتخيلون أن الله جل وعلا يحضر معهم بنفسه سبحانه وتعالى، يحضر معهم حضرة خاصة. بل كثير منهم صرحوا بأنهم رأوه سبحانه وتعالى وأنه كان معهم في مكان مخصوص وفي حيز معين، غلاة كثير منهم صرحوا بهذا وهو معلوم، ذكره غير واحد. إذن نحن نقول المراد بالقرب هذا الذي ذكره المقام الذي ذكرنا، وهو مقام المعية الخاصة، معية التوفيق والتسديد والإعانة. قال الشيخ وما بين المقامين مقامين بون بعيد، يعني بين مقام العامة ومقام الخاصة فرق شاسع. قال فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب، بمعنى أن العامي يأخذ الأجر وبينه وبين الله كثير من الحجب تحجبه عن الله رب العالمين، وأما الخاصة فإنهم ليس بينهم وبين الله حجاب، مقربون منه سبحانه وتعالى، يحضر معهم كما يزعم الكثير منهم. وهذا الكلام يوهم، ظاهر هذا الكلام يوهم معنى فاسدا، لا شك أن الشيخ لم يقصده لكن لابد من التنبيه عليه، وهو أنه يوهم هذا التقسيم أن الخاصة لا يقصدون اكتساب الأجور، لا يريدون اكتساب الأجور، وإنما يريدون القرب والحضور فقط، وهذا غير صحيح، وإنما هم يريدون اكتساب الأجور زيادة على أنهم يريدون القرب والحضور. فظاهر العبارة يوهم أنهم لا يريدون ذلك، والصحيح الذي يجب حمل كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه أنهم بلا شك يقصدون القرب من الله عز وجل، ويريدون أيضا يريدون اكتساب الأجور، لأن المؤمنين كيفما كانوا سواء أكانوا أنبياء أو أولياء فيجب عليهم أن يقصدوا بطاعاتهم اكتساب الأجور من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وهو يصف أولياءه وعباده الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الشاهد الشيخ البراك علق على هذا فقال قال هذا التقسيم، أي تقسيم الناس إلى عامة وخاصة والتفاضل بين الذاكرين صحيح، وهذا يجري في كل الطاعات، جميع الطاعات ينقسم فيها الناس إلى قسمين أو أقسام على حسب الاعتبار وعلى حسب الحيثية، ينقسمون إلى أقسام. فمنهم المؤمنون، فالمؤمنون منهم الأبرار أصحاب اليمين، ومنهم المقربون السابقون، كما جاء ذلك في سورة الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين، وأيضا ذكر قريب منه في سورة فاطر في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآيات. لكن كما قلنا الذي توهمه العبارة أن الخاصة لا طمع لهم في الأجور، وهذا كما قلنا مخالف لما وصف الله به أنبياءه ورسله، وإنما أولياء الله تعالى وأنبياؤه ورسله والصالحون يعبدون الله جل وعلا في ثلاثة مقامات: المقام الأول مقام الحب، والثاني مقام الخوف، والثالث مقام الرجاء. فالخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، والحب بمنزلة الرأس للطائر. الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر، والمحبة بمنزلة الرأس للطير. فلا بد من اجتماع هذه المقامات الثلاث. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعلوم أن كثيرا من المتصوفة يقولون في تعريف العارف إن العارف بالله هو الذي لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبد الله تعالى محبة له، أو غير ذلك مما يقولون. وهذا الكلام غير صحيح، ترده آيات كثيرة كالآية التي سردنا الآن: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الجنة وغيرها من الفضائل والخيرات، ورهبا مما عندنا من النار وغيرها مما عندنا من العقاب. قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، وهذه فائدة جليلة متعلقة بالذكر. الذكر على أنواع كما لا يخفيك، فيه التهليل والتسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير، صيغ الذكر كثيرة جدا، الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. قال الشيخ فمنها، أي على سبيل المثال للحصري، التهليل قول لا إله، والتسبيح قول سبحان الله، والتكبير قول الله أكبر، والتحميد قول الحمد لله، والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبلة قول حسبي الله ونعم الوكيل، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، جميع أسماء الله تعالى أي ذكرها فيه ذكر لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك. إذن فذكر الله جل وعلا له صيغ كثيرة وأنواع غزيرة. قال ولكل ذكر خاصية وثمرة، بلا شك لا يشك المسلم أن كل ذكر من أذكار له خاصية ليس لغيره، فالاستغفار فيه ما ليس في التسبيح، والتسبيح فيه ما ليس في الاستغفار، وهكذا. فالتسبيح من حيث ظاهره ثناء، والاستغفار من حيث ظاهره دعاء. فأنت عندما تسبح الله أو تكبره أو تحمد تثني عليه، والثناء يستلزم الطلب يستلزم الدعاء. وعندما تستغفر تصرح بالاستغفار، وذلك يستلزم الثناء، واضح ولا لا؟ عندما تقول استغفر الله تطلب من الله المغفرة، إذن فالكلام صريح فاش في الدعاء ويستلزم الثناء، والعكس في التكبير وغير ذلك من الأذكار. وذلك سيذكر الشيخ رحمه الله بعض الخاصيات لكل ذكر من الأذكار، بعض الفوائد الثمرات لكل ذكر من هذه الأذكار التي ذكر. قال فأما التهليل وهو قول لا إله إلا الله فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. إذن ثمرته أن يحصل للعبد في قلبه توحيد لله رب العالمين، وإفراد له وإفراد خاص في قلبه هو، فيفرد الله جل وعلا ويوحده في كل شيء زيادة على التوحيد العام الحاصل لكل مؤمن، يفرده ويوحده في كل شيء في جميع الأمور، في أفعاله هو تجاه ربه، وفي أفعال الله تبارك وتعالى التي لا حصر لها. ومن تأمل هذا يقف مع جزئيات لا حصر لها، لا حصر لها. توقف اليوم مع جزئيات غدا وعمرك كله مع جزئيات توحد الله فيها ولا ينتهي ما تستخرجه وتجده مما يجب أن توحد الله فيه. قال وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال سبحانه وتعالى، الله أكبر فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال والجمال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها ثلاث مقامات. المقام الأول قال فثمرتها ثلاث مقامات، وهي هذه المقامات الشكر وقوة الرجاء والمحبة. إذن هذه الفوائد الثمرات ديالاش ديال الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة، الشكر وقوة الرجاء والمحبة. وهذا هذه من المقامات التي يجتمع فيها الحمد والشكر، إذ بينهما عموم وخصوص من وجه. لكن عندما تحمد الله منشئا ذلك ناطقا به باللسان مع إقرار القلب بذلك فإنك تشكر الله تعالى أيضا. ولذلك كان من ثمراته الشكر وقوة الرجاء والمحبة. قال فإن المحسن محبوب لا محالة، لأننا نتحدث الآن عن الأسماء التي معناها الإحسان، ومن يحسن إليك محبوب بلا شك، هذا معلوم عند الناس، من يحسن إليك تحبه. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله. شوف تأمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثمرة ذلك التوكل على الله. هاتان الجملتان دلتان على هذا المعنى، فلا بد أن تحصل لك هذه الثمرة في القلب، لا بد أن يحصل لك هذا الأثر في نفسك، والتفويض إلى الله والثقة به سبحانه. وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة. يعني الإنسان من تأمل فيها، من تأمل فيها يصل لمرتبة من مرتبتي الإحسان، وهي مرتبة المراقبة، وهي مرتبة دون منزلة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصل هذا المقام ديال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو مقام المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، لمن تأملت في كامل لمن ذكر وتأمل ما يذكر بقلبه. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. والعبد يجب عليه وهو يستغفر أن يلحظ هذه المعاني، استغفر الله، أطلب من الله تعالى تجاوز عن الذنوب وتكفير السيئات وحط الخطايا وسترها وعدم محاسبة عليها. إذن فثمرة ذلك قولك استغفر الله الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة، لأنك وأنت تقول استغفر الله متأملا بقلبك ومتدبرا لما تقول لا بد أن تحصل لك هذه الثمرة. ما كنت كلموش على اللي كيتلفظ بهذه الألفاظ وهو لا يدري ما يقول وهو لا يشعر بما يقول، هذا لا, لا, لا كلام عليه، لا تحصل له أي ثمرة من هذه الثمرات، وإنما تحصل الثمرات لمن ذكر بالقلب قبل أن يذكر باللسان. قال ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا الله الله، فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذن يقول الشيخ ثمرات الذكر بجميع أسماء مجموعة في الذكر المفرد، فالذكر المفرد أفضلها، وجميع الثمرات مجموعة في قولك الله الله. قال لك فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. قال الشيخ البراك معلقا هذا الكلام يتضمن ما معناه، ما مضمونه وما معنى كلامه. هذا الكلام الأخير من الشيخ فيه صواب، فيه شيء مسلم وشيء غير مسلم فيه نظر. فأما الحق المسلم به الصواب فهو أن جميع معاني أسماء الله الحسنى يتضمنها الاسم الشريف الله، معبر عنه عند كثير من أهل العلم بلفظ الجلالة أو لفظ الجلال عند بعض أهل العلم. لا شك أن جميع أسماء الحسنى يتضمنها الاسم الشريف. ليش؟ لأن جميع الأسماء الحسنى تدل على الذات وعلى صفة معينة، وتلك الذات التي تدل عليها جميع الأسماء هي المدلول عليها بلفظ الجلالة الله. فالعليم هو الله، والحكيم هو الله، والسميع هو الله، والبصير هو الله، هذا مسلم. والأمر الثاني هو أن أفضل الذكر هو ذكر الله بالاسم المفرد الله الله، هكذا قال الشيخ، وهذا غير مسلم به. أول شيء وأقوى شيء يرد هذا أن هذا غير مسلم به أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، ولا أرشد إليه، ولا رغب فيه، ولا فعل ذلك أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلو كان أفضل الذكر لسبقونا إليه، ولما فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذن دل ذلك على أنه ليس كذلك. ومما يدل على هذا أمور قلنا أقواها هذا الأمر. الأمر الأول أن هذا لم يرد أبدا لا في الكتاب ولا في السنة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من الذكر هو من قبيل الذكر بالكلام المركب، كله فيه الذكر بكلام مركب. سبحان الله، الله أكبر، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، وغير ذلك. كل ما ورد من ألفاظ الذكر في الكتاب والسنة هو من قبيل الذكر المركب. وأما هذا المفرد فلا أصل له لا في كتاب ولا في السنة، ولم يرد به شيء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثالثا، الاسم المفرد لا يفيد فائدة تامة كما هو مقرر في علم النحو. الله هذا لا يفيد فائدة تامة، فليس فيه إثبات ولا نفي، ليس فيه حكم، لأنه لفظ مفرد دون ذكر أي حكم. وإذا لم يكن فيه حكم فهو كلام غير مفيد، لأن الألفاظ المفردة كما هو معلوم لا فائدة فيها، وإنما الفائدة تظهر عند التركيب كما هو مقرر في علم النحو. ولذلك لا يحصل بالاسم المفرد إيمان ولا كفر، لا يحصل به إيمان كافر ولا كفر مؤمن. الكافر ما كيصيرش مؤمن بقوله الله، فاليهود يقولون الله، والنصارى يقولون الله، والمشركون يقولون الله، ولا يدخلون بالإسلام في الإسلام بقولهم الله. وكذلك المسلم لا يكفر إذا لم يتلفظ بالاسم المفرد. فلو أن مسلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يتلفظ بالاسم المفرد له هو الله، لكان مسلما ولم يكفر بذلك. إذن فالحاصل أن الذكر بهذا لا يصح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن الصحابة الكرام، ولو كان مما يقرب إلى الله رب العالمين لسبقنا إليه أولئك الأخيار الصالحون الأولياء، ممن هم أحرص منا وأحرص من كثير ممن جاء بعدهم على موافقة شرع الله ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى. هذا حاصل هذه الآيات. ثم بعدها يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نرجع الكلام على ذلك إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.